وفرغنا من المخالفات. وصاح المحضر: قضايا الجنح. ونظر في ورقة الرول ونادى: أم السعد بنت إبراهيم الجرف. فظهرت فلاحة عجوز تدب في وسط القاعة حتى بلغت المنصة ووقفت بين يدي قزمان أفندي المحضر، فوجهها إلى القاضي فوقفت تنظر إليه ببصر ضعيف، ثم لم تلبث أن تحولت عنه وعادت إلى الوقوف بين يدي المحضر الهرم، وسألها القاضي ووجهه في الورق: اسمك؟ محسوبتك أم السعد، قالتها وكأنها توجه الخطاب إلى المحضر، فغمزها قزمان أفندي ووجهها إلى المنصة مرة أخرى وسألها القاضي: صنعتك؟ صنعتي حرمة. أنت متهمة أنك عضضت أصبع الشيخ حسن عمارة. فتركت المنصة ووجهت الكلام إلى المحضر: وحيت هبتك وشبتك إني ما عبت أبدا، أنا حلفت ووقع مني يمين إن البنية ما يقل مهرها عن 20 بنته. فرفع القاضي رأسه وثبت منظاره ونظر إليها صائحا: تعالي كلميني هنا، أنا القاضي. أنا العضة حصلت منك؟ قولي نعم أو لا، كلمة واحدة. عضة؟ حد الله، أنا صحيح جبيحة لكن كل للعض.